حديث سيصدسي هسي عن أبي موسى رضي الله عنه قال كساب موسى خديجة رازبة يوجوتي كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة رضي الله عنهم نزولا في بقيع بطحان يعني أزو هفالت خو أو الجل من السفينة دهاتي خديجة رازبة أم هاتنا بقيع بطحان بقيع بوجه تيتن أو برفرة بطحان نهالك المدينة يعني أم هات بوي نويري عمش في غنبار الدير بوين صلابة خود ليبن والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وفي غنبار خود صلابة خود ليبن المدينة بو فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم هرشاف نبيج عيشا هندك شما اتشونا نك في غنبار صلابة خود ليبن نوبابو دورانيبو دب چين عبيري كاري في غنبار چبيج صلى الله عليه وسلم دب خود دين خو ابزان و تبجهن حريص بن السر طلب علمي توافقنا بل توافقنا النبي عليه السلام انا واصحابي ليش نجارك الجارة ازو هبالي خو جهشتين پیغمبر صوابت خود ليبن وله بعض الشغل في بعض امره پیغمبر صوابت خود ليبن بچاك يمجيل بو ابهندك شولت خوبه فاعتم بالصلاة بجنبيج عيشة بهلا زيكا نكر حتى بهار الليل حتى شاف لاو لاو طاربو وباربتر الشبيت شوي وطاركة يسري ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم بش لهم قلت فيغنبر صلابة خبالي بن شمال بركت ونبيج البري هبالت خوكر عويت ماين المزقفت الهب يا رسول خدي صلابة خبالي بن فلما قضى صلاته قال لمن حضره وقتين بيج اخو خلاص كري قوتا وان صحابيا او النك حاضر بوي ونبيج الجل كرين على رسلكم يعني اتمنى الجهة خو ابشروا مسجيني بوا ان من نعمة الله عليكم اشقن جهة خو دي الجلوة انه ليس احد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم يعني كسكش عالمي اوقتي اجبلي و نبيجناك يعني يت نبيجت كان اذبي و أبيش بطاري هي نبتنينة كسك ديني يعني هي نبتني يا عبادتي خد تعالى ذبي وقتي داتك فركو قالك ما ظن أو قال أنقود ما صلى هذه الساعة أحد غيركم كسك أذي وقتي نبيش نكريا اجبليوا لا يدري راوي نظانت أي الكلمتين قال كان كيش كجوان هردو قوتنا بغنبري قوتنا صلابة خد لبن بس معنوانا يونزيك ايجا قال أبو موسى أبو موسى يقول فرجعنا أم زبر نبا ففرحنا أم بكيف كتين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي تشتي أو ما أشفي غنبري صلى الله عليه وسلم جرتي وقلبي.